أن إفخام النفس في مآثم ترك الواجب وفعل المحرم ظلم لها وعدوان عليها، كما قال الله تعالى عن المكذبين بالرسل: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ولو أن أحدا ظلم المحتج بالقدر على مخالفته ثم قال له ظلمي إياك كان بقدر الله لم يقبل له هذه الحجة، فكيف لا يقبل هذه الحجة بظلم غيره له لما يحتج بها بظلمه هو لنفسه؟ أولا، هل تؤمنون بأن الإنسان إذا فعل المعصية أو ترك الواجب أنه ظالم لنفسه؟ نعم نؤمن بهذا، لأن نفسك أمانة عندك، ولهذا نهيت أن تقتلها. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا أقحمتها في ترك الواجب أو في المعصية فلا شك أن هذا ظلم لها، ولهذا قال الله عز وجل: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وما ظلمناهم آت أخرى، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فأنت الآن ظالم لنفسك. ولو أن أحد اعتدى عليك وظلمك بمالك أو عرضك أو دمك فقال: هذا قضاء الله وقدره، أتقبل من هذه الحجة؟ الجواب: لا، لا تقبل هذه الحجة. فإذا كنت لا تقبلها من غيرك على نفسك، فلماذا تقبلها من نفسك على نفسك؟ إذن الأمر واضح. قدم للأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سارق فأمر بقطع يده، فقال: مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله حجة. فقال: ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. فألقمه حجرا، مع أن عمر يقطع يده بقدر الله وشرع الله، وهو يسرق بقدر الله لا بشرع الله. لكن عمر رضي الله عنه عادل عن مسألة الشرع إلى مسألة القدر التي احتج بها هذا السارق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.